ورحمة الله وبركاته. بداية أنا أخي شبل ما شاء الله صوتك مألوف جدا يعني كأني أعرفك من قديم سبحان الله. حياكم الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن يعني في هذه الليلة بإذن الله تعالى سنختم هذا المتن، متن مئة المعاني والبيان لابن الشحنة الحنفي رحمه الله. فهي مولى تبارك وتعالى أن يجعل ما درسناه نافعا وأن يجعله لوجهه خالصا. من يخبرني ما معنى الجناس؟ مر معنا ذكر الجناس، ما هو الجناس؟ بارك الله فيك. ما هو الجناس؟ شابه بين لفظين مع اختلاف المعنى، احسنتم ما شاء الله. مثل ماذا؟ ان تتفق كلمتان هنا فاعل، تتفق في ايش؟ في الشكل. كلمة الشكل هذه مشكلة. لا، نريد جملة يكون فيها جناس. مثل ماذا؟ الأخوة الذين معنا ولم يحضروا تصل إليهم الفكرة. رأيت قمرا ينظر إلى قمر، جميل جميل، مثال جميل. طيب جزاك الله خير. رأيت قمرا ينظر إلى قمر، واضح أن الكلمتين متفقتان في اللفظ، ولكنهما في اختلاف من جهة المعنى. طيب، الجناس من المحسنات اللفظية أم المعنوية؟ من المحسنات اللفظية أم المعنوية؟ هذا أظن واضح. اللفظية، أحسنت، واضح أنها من المحسنات اللفظية. ثم شرعنا في الكلام على المحسنات المعنوية وتكلمنا عن التسهيم، ثم الجمع اللي يجمع بين شيئين، والتفريق أن يفرق بين أمرين من نوع واحد، لما قال ما نوال الغمام وقت ربيع كنوال الأمير يوم سخائي، فنوال الأمير بدرة عين ونوال الغمام قطرة ماء. ثم جاء ذكر التقسيم. قال الناظم: والقول بالموجب والتجريد والجد والطباق والتأكيد. نعم، قلنا القول بالموجب أن يحمل لفظ الكلام الذي وقع من الآخرين على خلاف مرادهم مما يحتمله ذلك اللفظ. قلنا مثل ذلك البخيل الذي قيل يوما على مائدته: ما أحسن الأيدي على المائدة، فقال: مقطعة، لا يتمنى أن يمد أحد يده إلى طعامه. فهو حمل كلامهم على خلاف مرادهم، وذكر متعلقا في آخره يغير المعنى الذي أراده. وذكرنا قصة الحجاج مع ذلك الرجل، قصة المنصور مع معنى، ثم التجريد. ذكرنا التجريد أن ننتزع من أمر له صفة أمرا آخر هو مثله في ذلك. قلنا مثل قول الله جل وعلا لهم نار جهنم، قال الله سبحانه وتعالى لهم فيها دار الخلد، لهم فيها دار الخلد، كأن دار الخلد، كأن دار الخلد قد استقلت بنفسها حتى كأنها شيء غير جهنم وغير النار. نعم. ثم ذكر الناظم الجد والمقصود به أن يقصد المتكلم مدح إنسان أو ذمه فيخرج ذلك المقصود مخرج الهزل والمجون. مثال. أحسنت، بارك الله فيك، جزاك الله خير. فهنا المحسن المعنوي هو محسن من قبيل الهزلية، من قبيل الهزلية، وفيه من الجد شيء، يعني قد يكون في هذا الكلام بيان للحالة التي يكون عليها هذا الرجل. يعني قيل إن أشعب، وأشعب ممن اشتهر بالنوادر، قيل إن أحد ولاة المدينة البخلاء دعا الناس 3 أيام وكان يجمعهم في الأيام 3 على مائدة فيها جدي مشوي، فالناس يطوفون حول ذلك الجدي ولا يقرب أحد منهم ذلك الجدي المشوي. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن هذا الرجل، هذا الوالي بخيل. وكان أشعب يحضر مع الناس ويرى ذلك الجدي، فلما كان اليوم 3 قال زوجته طالق، يتكلم أشعب فيقول زوجته، إن زوجته طالق، إن لم يكن عمر هذا الجدي بعد أن ذبح وشوي أطول من عمره قبل ذلك. الآن وجاء بهذا على سبيل الهزل، لكن هو يقصد من ذلك أمرا صحيحا، يقول إن عمر هذا الجدي بعد الذبح والشيء، بعد الذبح والشيء سيكون أطول من عمره قبل ذلك، لأنه لن يمسه أحد، 3 أيام ما أكل أحد منه شيئا، فسيظل على الحال التي هو عليها زمنا طويلا أكثر من الزمن الذي عاشه ذلك الجدي قبل أن يذبح. فهمنا المقصد؟ هذا محسن معنوي، هذا الأسلوب. الأخوة الكرام، الشاشة متوقفة، الصوت مسموع، مفهوم هذا المثال؟ الآن سنأتي إلى أحد المحسنات المعنوية المهمة. هذا المحسن سماه الناظم المطابق، ويسمى أيضا الطباق. الطباق محسن مشهور من المحسنات المعنوية. ما المقصود بالطباق؟ انتبهوا لهذا. ما المقصود بالطباق؟ الطباق المقصود به أن يجمع بين معنيين متقابلين في الجملة، أن يجمع بين معنيين متقابلين في الجملة، وبعضهم يسميه التضاد، التضاد. طيب كيف؟ يعني مثلا يقول الله عز وجل تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تؤتي وتنزع، هاتان الكلمتان كلمتان متضادتان تؤتي وتنزل، فعل أتى بمعنى يتقابل مع المعنى الذي في كلمة تنزل، هذا يسمى طباقا. وقد يكون الطباق بين اسمين مثل ما قال الله جل وعلا وتحسبهم أيقاظا، أيقاظا اسم وهم رقود، رقود اسم، والأيقاظ في مقابلة من الرقود، تضاد بينهما. وأيضا قد يكون الطباق بين حرفين، فالله جل وعلا يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أين الطباق هنا يا إخوة؟ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، نعم جميل، لهن وعليهن، فاللام في مقابل، فاللام عليكم السلام ورحمة الله، فاللام في مقابل على، فهنا الطباق بين الحرفين. وقد يكون على خلاف ذلك، يعني قد يأتي اسم مع فعل، اسم مع فعل، يقول الله جل وعلا أو من كان ميتا فأحيينا، الميت في مقابل المعنى الثاني ومعنى الحياة، لكن أتي بالأول اسما وأتي بالثاني فعل. طيب الآن ايتوني بارك الله فيكم بالطباق، الطباق ألفاظ الطباق في الآية الثانية وأنه هو أضحك وأبكى، أين الطباق هنا؟ مباشرة أضحك وأبكى تضاد. ومن يضلل الله فما له من هاد، أين اللفظ الذي جرت فيه المطابقة؟ يضلل وهاد، أحسنتم. طب لاحظوا هنا أضحك وأبكى فعلان، يضلل فعل وهاد اسم، أحسنتم جميل جميل. أيضا هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هنا أيضا طباق، والطباق طباق على نوعين، طباق إيجاب وطباق سلب. طباق الإيجاب أن يكون اللفظان مثبتين لا يدخل عليهما إذا نفي، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، هذا طباق إيجاب، ما دخل النفي على اللفظين لا على أيقاظا ولا على رقود. وأما طباق السلب، طباق السلب فهو عليكم السلام، وأما طباق السلب فهو الجمع بين فعلي مصدر واحد أحدهما مثبت والآخر منفي، مثال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. الفعل الأول يعلمون منفي، ولكن أكثر الناس لا يعلمون منفي، سبقته لا نافية. وأما يعلمون الثانية فهي مثبتة، هذا يسمى طباق السلب. وقد يكون طباق السلب أمر ونهي، مع ملاحظة أن اللفظين بينهما تضاد. قول الله جل وعلا فلا تخشوا الناس واخشون، لا تخشوا واخشوني، لا تخشوا نهي واخشون أمر، واضح؟ إذن هذا يسمى طباق سلب، يسمى طباق سلب. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، هذا طباق سلب. لكن هنا جمع بين فعل مصدر واحد أحدهما مثبت والآخر منفي، الأول مثبت والثاني منفي. نعم هذا هو المشهور، أن يكون الفعلان هما فعلان مصدر، أن يكون الفعلان هما فعل مصدر واحد، يعني علم يعلمون، خشية هكذا. إذن هذا هو معنى الطباق، سهل أعتقد لكنه مهم. والبلاغة في الطباق أن تعقد المقارنة بين اللفظين، أن تعقد المقارنة بين اللفظين. طيب أيضا من المحسنات تأكيد المدح بما يشبه الذم، وتأكيد الذم بما يشبه المدح. أما الأول هو تأكيد المدح بما يشبه الذم، تأكيد المدح بما يشبه الذم، فالمثال عليه: ولا عيب فيه غير أن خدوده بهن احمرار من عيون المتيم. يقول ولا عيب فيه، الآن الكلام كأنه سينفي عنه العيوب عن الذي يمدحه، ثم قال غير أن، كأنه سيذكر عيبا، صح ولا لا؟ الآن في كلامه الظاهر أنه سيذكر عيبا، ولكنه لم يذكر عيبا، لم يذكر في هذا المقام عيبا، وإنما مدح ذلك الشخص. إذن هذه صفة مدح، صفة مدح أضافها هذا الشاعر. وأما النوع الثاني وهو تأكيد الذم بما يشبه المدح فهو عكس الأول، عكس الأول، مثل ما قال الشاعر: لئيم الطباع سوى أنه جبان يهون عليه الهوان. لئيم الطباع هنا ذم، ذم. لئيم الطباع سوى أنه، الذي يسمع يظن أنه الآن سيذكر له صفة، صفة مدح، ولكنه زاد الطين بله، قال لئيم الطباع سوى أنه جبان يهون عليه الهوان. إذن أكد الذم بما يشبه المدح، بما يشبه المدح. الآن في سورة البروج عندما قال الله عز وجل: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذا ايش؟ ايش نسميه؟ اللي هو يعني مدح ما يشبه الذنب، يعني الله سبحانه وتعالى يمدح هؤلاء أصحاب الأخدود. تأملوا الآية، هو ذنب قتل أصحاب الأخدود، يعني لعنوا النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. ها، أم أن المراد هو مدح المؤمنين؟ وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا، كأنه سيذكر عيبا في المؤمنين لكنه لم يذكر فيهم عيبا، بل أكد مدحهم. ذكرهم في الأول قال المؤمنين، مدحهم بكونهم مؤمنين، ثم زاد ذلك المحسن فذكر أنهم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز. وأيضا هذه الآية تزيد من ذم الذين، من ذم أولئك الذين عذبوهم، تزيد من ذمهم. طيب، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. هذا من أي نوع؟ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. هو تأكيد المدح صحيح، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، هذا مدح، إلا كأنهم سيسمعون لغوا أو تأثيما أو نوعا من اللغو أو التأثيم. فقال الله جل وعلا إلا قيلا سلاما سلاما. هذا من بديع الأساليب البلاغية، من بديع الأساليب البلاغية. الفائدة هنا لفت انتباه السامع ومفاجأته بغير ما يتوقع، لفت انتباه السامع ومفاجأته بغير ما يتوقع. هو ينتظر شيئا فيفاجأ بغيره. قال الناظم والعكس والرجوع والإيهام واللف والنشر والاستخدام. والعكس والرجوع والإيهام. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. نعم يصح أن يقال إنه استثناء مقطع. والعكس والرجوع والإيهام واللف والنشر والاستخدام، أيضا هذه من المحسنات المعنوية. العكس، العكس ما معنى العكس؟ مثل أن إذا قلنا مثلا عادات السادات سادات العادات، السادات مش رئيس مصر سابقا، لا، السادات جمع سيد. إذا قلنا عادات السادات سادات العادات، هنا عكس، هذا يسمى عكسا، هذا يسمى عكسا. مثاله في القرآن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، أيضا لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. إذن ورد في القرآن هذا مرارا العكس. قول الحسن البصري المشهور، قول المشهور الحسن البصري رحمه الله: إنك أن تصحب أقواما يخوفونك حتى يلحقك أمن خير من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى يلحقك خوف. كيف يكون طباق؟ اخبرني. طباق تكلمنا على لفظين فقط، كلمتين، انتبه، عن كلمتين. هاتان الكلمتان، هاتان الكلمتان كل منهما ضد للآخر. هنا أين الضدية؟ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. إلا إذا كنت تقصد هن وأنتم، لكن هذا أيضا لا يعتبر من الضد. لو قيل هن وهم قد يكون له وجه، لكن هذا بعيد. هذا يسمى العكس، هذا يسمى عكسا. يقول أبو الطيب المتنبي: فلا ميد في الدنيا لمن قل ماله، ولا مال في الدنيا لمن قل ملده. هذا عكس أيضا. ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء فتطرده. لأن هذا أيضا من نفس النوع. ما الفائدة من هذا النوع من أنواع المحسنات المعنوية؟ لفت الانتباه وتنشيط ذهنه لإدراك المراد. يشير ذهن من؟ السامع. طيب، ثم ذكر الرجوع، والرجوع هو العود إلى الكلام السابق بالنقد لنقطة ما، لنقطة ما، لسبب، لغرض. مثل ما قال القائل: اثبت ديار التي لم يعفها القدم بلى وغيرها الأرواح والديم. هنا ماذا فعل؟ قال بلى وغيرها. هنا أراد أن يظهر أنه متحير، قد ذهب عقله من شدة عشقه، فهنا رجع لغرض إظهار هذا الأمر. عليكم السلام. رجع لغرض إظهار هذا المعنى. أيضا من المحسنات الإيهام، وهو التورية. التورية يعني ما معنى التورية؟ أن يطلق لفظ له معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد، ويريد بمعنى البعيد. تعرفون في قصة الهجرة كان أبو بكر رضي الله عنه إذا لقيه أحد قال له: من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل. يتكلم عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، محمد عليه الصلاة والسلام. يقول: هذا الرجل يهديني السبيل. المعنى الذي يظهر للسامع الذي يظهر بالسامع أنه رجل هاد خريج يعرف الطريق وماهر في معرفة الطريق، نعم، يظن أنه دليل خريج يعرف الطرق ويدله على المكان الذي سيذهب. قال: فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق، هكذا يقول الراوي، قال: وإنما يعني سبيل الخير. فهذه التورية تسمى الإيهام كما ذكر الناظم، قال الإيهام. وهنا الغرض معروف، هنا الغرض معروف. فقد يكون الإنسان بحاجة إلى مثل هذا النوع من الكلام ليخرج من أمر ينتظره أو أمر مخوف. وأحيانا يستخدمه بعض الناس ليلفت انتباه السامع حتى يعمل ذهنه في إدراك المعنى البعيد. طيب، أيضا من المحسنات التي ذكرها اللف والنشر. اللف والنشر، واللف والنشر على نوعين: لف ونشر مرتب، ولف ونشر غير مرتب. اللف والنشر على نوعين: لف ونشر مرتب، ولف ونشر غير مرتب. طيب، مثال، بالمثال يتضح المقال. الله جل وعلا يقول: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. لتسكنوا فيه يرجع على ماذا؟ يرجع على أي شيء؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. لتسكنوا فيه الليل ولتبتغوا من فضله، أراد أن ابتغاء الرزق متعلق بالنهار، إذن هذا مرتب، هذا مرتب. وأما أن يكون لف ونشر غير مرتب، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. إذن فمحونا آية الليل يتعلق بها ولتعلموا عدد السنين والحساب المتأخر، وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم. إذن هذا جاء على على على خلاف ترتيب الطي، هكذا يقولون، الأول على ترتيب الطي والثاني على خلاف ترتيب الطي. الآية التي ذكرناها سابقا: يوم تبيض وجوههم وتسود وجوههم، فأما الذين اسودت وجوههم، فأما الذين ايش اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. هذا لف ونشر ولا لا؟ يذكر شيء متعدد ثم بعد ذلك يذكر ما لكل من هذه الأفراد، هذا هو اللف والنشر. هذا اللف والنشر في هذا المثال، اللف والنشر إيش؟ مرتب ولا غير مرتب؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ثم قال الله جل وعلا: فأما الذين اسودت وجوههم، غير مرتب لأنه بدأ بالثاني. نعم، بدأ بالثاني. الطي، بارك الله فيك، الطي الآن عندما يذكر المتعدد، عندما الله سبحانه وتعالى يقول من رحمته جعل لكم الليل والنهار، هذا المجموع سميناه لفا أو طيا، تمام معي يا أخي الكريم؟ هذا يسمى لف أو يسمى طي، ثم بعد ذلك ينشر، بعد اللفة ينشر، فيأتي الكلام على الليل ويأتي الكلام على النهار، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، هذا لف أو طي، ثم بعد ذلك يأتي التفصيل والنشر، فيقال ماذا؟ فيقال ماذا؟ فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب ما كنتم، هذا نشر، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله. في سورة الإنسان في أولها إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا إنا أعتدنا للكافرين هكذا سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان، مرة أخرى في أول سورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إن هديناه السبيل إما شاكرا إما شاكرا وإما كفورا. ثم ذكر الله جل وعلا ما يتعلق بالكفور، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، ثم ذكر ما يتعلق بالشاكرين، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. لآخر الآية البلاغة التي في اللف والنشر مزيد الإيضاح بالتفصيل بعد الإبهام، يعني الإبهام المجمل يأتي بعده توضيح مفصل، وهذا يجعل السامع ينتظر إتمام الفائدة فيتمكن الكلام في نفسه. أيضا من المحسنات المعنوية، بارك الله فيكم، من المحسنات المعنوية الاستخدام كما قال الناظم. الاستخدام، ما هو الاستخدام؟ الاستخدام أن يؤتى بلفظ، هذا اللفظ له معنيان، هذا اللفظ له معنيان، جزاكم الله خير، بارك الله فيك، أن يؤتى بلفظ له معنيان، فيؤتى ويؤتى في الكلام بالمعنى الأول ثم يؤتى بضمير يراد به المعنى الآخر المعنى الثاني حتى يتضح الأمر أكثر. قول الشاعر إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضاضة، عليكم السلام. إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غبارا. السماء كما تعلمون العرب تقول للمطر السماء، وهذا من قبيل المجاز. الإيش من يجيب تسميتهم السماء المطر بالسماء من قبيل السببية. هذا ماذا نسميها؟ لها اسم بلاغي ذكرناه ودرسناه. نعم الله يحفظك، هذه كلها تدخل في أي نوع تسمية البلاغية؟ ما هي المجاز المرسل؟ نعم المجاز المرسل. تسمية المطر بالسماء مجاز مرسل، كما ذكرنا أن بعض العلماء ذكروا أن تسمية المسيح عليه السلام بأنه كلمة الله، أنه خلق بالكلمة كن، وأنه سمي أيضا روح الله عز وجل أو روحا من الله لأنه خلق بالنفخة. فهذا من قبيل المجاز المرسل. عندما يقولون بالمجاز في القرآن هو قوله قوته ولا شك، فهذا من المجاز المرسل، هذا الذي نذكره من المجاز المرسل. طيب نأتي إلى هذا الفن من فنون البديع. قال إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه. هل المطر يرعى؟ هل المطر يرعى؟ أجيبوا لا. إذا ماذا يريد السماء هنا؟ ماذا يريد؟ الضمير هنا يعود على أي شيء؟ على معنى آخر لكلمة السماء. نعم العشب، أحسنتم ما شاء الله. فهو أراد بكلمة السماء في الأول المطر، ولكنه أراد بعود الضمير شيئا آخر غير المطر وهو العشب. طيب قول الشاعر تالله ما ذكر العقيق وأهله إلا وأجراه الغرام بمحجري. تالله ما ذكر العقيق وأهله إلا وأجراه الغرام بمحجري. هنا العقيق واد بالمدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. والعقيق يطلق أيضا ويراد به الدم، يراد به الدم. طيب هنا قالت الله ما ذكر العقيق وأهله، ما ذكر هذا الوادي إلا وأجراه. ها الضمير هنا يعود على أي شيء؟ إلا وأجر العقيق، إلا وأجر الدم الغرام بمحجري. هذا يسمى استخداما، هذا يسمى استخداما، إن هذا هو الاستخدام. نعم البلاغة في هذا النوع الإيجاز حتى لا يعيد ذكر كلمة أخرى ما دام أن هذه الكلمة تفي بالغرض في الجانبين، وكذلك فيها تنشيط لذهن السامع حتى يدرك ما المعنى الذي أريد في الأول ثم المعنى الذي أريد في المرة الآخرة. قال: والسوق والتوجيه والتوفيق والبحث والتعليل والتعليق. انظروا المحسنات المعنوية كثيرة، المحسنات المعنوية كثيرة. قال: السوق، المقصود بالسوق سوق المعلوم مساق غيره، لنكتة، لغرض، غرض بلاغي. مثاله: بالله يا ظبيات، بالله يا ظبيات القاء، قلن لنا ليلاي منكن أم ليلى من البشر. الآن هو أراد أن يظهر ذهاب عقله بسبب عشقه ليلى. قلنا لنا ليلاي منكن أم ليلى من البشر. لا شك أن ليلى ليست من الظباء، أليس كذلك؟ عليكم السلام. أنتم معي بارك الله فيكم. الآن قوله ليلاي منكن أم ليلى من البشر، لا شك أن هذا معلوم أن ليلى من البشر، ولكنه ساق المعلوم مساق غير المعلوم لغرض، وهو أن عقله ذهب فلم يعد له عقل. هل ليلى مع الظباء أم أنها من البشر؟ أيضا التوجيه، التوجيه والمراد بالتوجيه من المحسنات المعنوية أن يورد الكلام محتملا لوجهين متضادين. أن يورد كلام يحتمل معنيين إيش؟ أو وجهين متضادين. بشار بن برد قال في خياط أعور: خاط لي عمرو قبا ليت عينيه سوا، قلت شعرا ليس يدرى أمديحا أم هجا. فهنا هو يقول: قلت شعرا ليس يدرى أمديحا أم هجا، البيت يحتمل أنه يدعو له ليت عينيه سوا، أو أنه يدعو عليه. هو هنا ذكر هذه هذا الكلام على سبيل التوجيه، ذكر هذا الكلام على سبيل التوجيه. ومن الأبيات التي قيلت في مثل هذا المعنى: بارك الله للحسن ولبوران في الختن، يا إمام الهدى ظفرت ولكن ببنت من. يعني كلمة ببنت من يحتمل أنه أراد طيب يحتمل أنه أراد أنها أن من هنا للتعظيم، ويحتمل أنه أراد الدناء والخفة. هذا يسمى توجيه، هذا يسمى ماذا؟ يسمى توجيها، في أمان الله. طيب، أيضا من المحسنات التوفيق، أو ما يسمى مراعاة النظير، مراعاة النظير. مراعاة النظير أن نجمع بين أمر وما يناسبه لا بالتضاد. هناك مناسبة لكن ليس هذان الأمران متضادان. يعني مثلا في سورة الرحمن: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان. ها هل الشمس ضد للقمر؟ هل الشمس ضد للقمر؟ لا، ليست ضد. تعرفون كلمة الضد ما معناها؟ لكن هناك تناسب، هناك تناسب. أما إذا كان يجمع بين أمور لا تناسب بينها فهذا مما يعاب عليه المتكلم. فهنا جمع بين الشمس والقمر وبينهما تناسب، وهما نظيران، وهما نظيران. وأيضا من التناسب الذي جاء في القرآن ويسمى بالمتناسب اللفظي، يعني عندما ذكر الله سبحانه وتعالى شأن السارق وقطع اليد، السارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله إيش؟ والله عزيز حكيم، عز فحكم فقطع، ما قال الله غفور رحيم. لكن عندما يأتي ذكر التوبة في الآية التي بعد ذلك، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله عليه، جاء ذكر المغفرة والرحمة. هذا من التناسب، تجمع بين المتناسبات مع أنها ليس بينها تضاد. وأيضا من المحسنات ما سماه الناظم البحث، ما سماه الناظم البحث، وهذا عند أكثر من شرح هذه المنظومة هو ما يسمى المذهب الكلامي. تعرفون ما هو علم الكلام؟ علم الكلام المحاجة عن العقائد الدينية بالحجج والبراهين العقلية، هذا هو المذهب الكلام أو العلم الكلام. علم الكلام طبعا السلف عندما ذموا علم الكلام، عندما ذموا علم الكلام أرادوا ماذا؟ أرادوا علم الكلام المذموم، أرادوا علم الكلام المذموم. طبعا كلمة الفلسفة أوسع من علم الكلام، لكن ما هو موجود في علم الكلام المذموم فلسفة فعلا، جزء من الفلسفة، يعني هي من الفلسفة. أما أن يحاج عن العقائد الدينية بحجج عقلية صحيحة فهذا أمر غير مذموم. لهذا ورد مثل هذا في النصوص، وورد في كلام السلف، لكنهم أرادوا رد علم الكلام المذموم الذي يخرج عن الكتاب والسنة. طيب، قول الله جل وعلا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا دليل على ماذا؟ على الوحدانية. وكانوا يقولون، هنا ماذا يقال؟ يقال إن السماوات والأرض لم تفسدا فليس فيهما آلهة غير الله. والبلاغة في هذا النوع من المحسنات المعنوية هو البحث والمذهب الكلامي، إقناع المجادلين وإفحامهم، إقناع المجادلين وإفحامهم. أيضا قالوا وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الإعادة أهون أم البدء؟ الإعادة أهون من البدء. إذا كانت الإعادة أهون من البدء فهو قادر على أن يعيدكم بعد موتكم كما أنشأكم أول مرة. أحسنتم. إذن هذا يسمى البحث أو المذهب الكلامي. نعم. طيب، أيضا من المحسنات التي ذكرها الناظم التعليل، التعليل ويسمونه حسن التعليل، يسمونه حسن التعليل، ومعناه أن ننكر علة الشيء المعروفة ونأتي بعلة أخرى طريفة. انتبهوا، أن ننكر علة الشيء المعروفة ونأتي بعلة أخرى طريفة لها اعتبار لطيف كما يقول. إيش معنى اعتبار لطيف؟ يعني أنه اعتبار دقيق. المتنبي الطيب عندما قال وما به قتل أعاديه ولكن يتقي إخلاف ما ترجو الذئاب، هذا من شعر من؟ من شعر أبي الطيب. فهنا علل أبو الطيب المتنبي هذا الأمر الذي هو قتل عادي، علله بكرم الممدوح، علله بكرم الممدوح وما به قتل أعاديه ولكن يتقي إخلاف ما ترجو الذئاب. يعني الذئاب، يعني هو يخشى أن يخيب رجاء الذئاب في لحوم من سيقتله من الأعداء، يخشى أن يخيب رجاء الذئاب في لحوم من سيقتله من الأعداء. نأخذ مثالا آخر على حسن التعليل، قول الشاعر أما ذكاء، ذكاء هذا اسم للشمس، أما ذكاء فلم تصفر إذ جنحت، يعني إذ تضيفت للغروب، إلا لفرقة ذاك المنظر الحزني. ويمدح شخصا ويقول إن الشمس لم تصفر، تريد أن تغيب، سبب ما هي العلة المعروفة لاصفرارها؟ إرادتها المغيب، تضيفها الغروب، لكن هو يقول ما اصفرت إلا لأنها ستفارق وجه الممدوح. إذا ذكر علة طريفة هنا لها اعتبار لطيف. أيضا مما يذكر في هذا المقام قول الشاعر ما زلزلت مصر من كيد يراد بها، حصل زلزال في مصر، فالعلة المعروفة، علة الزلزال معروفة، فهو يقول ما زلزلت مصر من كيد يراد بها وإنما رقصت من عدله طربا، وإنما رقصت، يعني يقول هذا الزلزال هو رقص الأرض من عدل ذلك الممدوح. أنتم معي؟ هذا البيت يعني ينطبق عليه، والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون الآية. هذا لا يخلو من طرافة، هذا النوع من المحسنات لا يخلو من طرافة. ثم ذكر الناظم التعليق، التعليق والتعليق أن يمدح، أن يمدح بشيء على طريقة تجعل المدح يستتبع بشيء آخر، يعني المدح يجر مدحا، كما قال القائل: سمح البديهة ليس يمسك لفظه، فكأنما ألفاظه من ماله. فهو مدحه بإيش؟ بأن لسانه، بأن لسانه لا يمسك، يعني لسانه طلق أو نحو ذلك. يقول: فكأنما ألفاظه من ماله، مدام أن لسانه طلق فكذلك هو كريم. إذن مدح جر مدحا، مدح جر مدحا. ثم يقول الناظم بعد ذلك: نحن في البيت كم، بارك الله فيكم، الآن في البيت رقم كم؟ السادس والتسعين. قال: السرقات ظاهر فالنسخ يذم لا إن استطيب المسخ، والسلخ مثله. السرقات الشعرية، هذه السرقات الشعرية، السرقة الشعرية أن يأخذ الشاعر من شاعر سبقه، من شعر شاعر سبقه، هذا معنى السرقة الشعرية، أن يأخذ الشاعر من شعر شاعر سبقه. والسرقات على نوعين: ظاهرة وغير ظاهرة. فهو قال: السرقات ظاهر. السرقات الظاهرة على كم نوع؟ على ثلاثة أنواع. السرقات الظاهرة على ثلاثة أنواع. أولا، ما معنى سرقة ظاهرة؟ السرقة الظاهرة أن يؤخذ كل المعنى، كل المعنى الموجود في كلام الشاعر يسرق، أو في بيت الشاعر يسرق، هذه السرقة الظاهرة. قلنا وهو ثلاثة أنواع: النوع الأول النسخ، والنسخ أن يؤخذ كل اللفظ بترتيب مفردات. النسخ يأخذ اللفظ كله وبنفس الترتيب، هذه سرقة صريحة. النوع الثاني المسخ، المسخ وهو نوعان: المسخ بالميم، المسخ نوعان. النوع الأول أن يأخذ اللفظ كله مع تغيير الترتيب، أن يأخذ اللفظ كله مع تغيير الترتيب. الثاني أن يأخذ بعض اللفظ، والله سواء رتب ألقى الترتيب كما هو أو غير الترتيب. من اللطيف الذي يذكر في هذا انه الشاعر الذي يسمى سلما الخاسر، سلم، سلم الخاسر، غضب منه بشار ابن برد، وكان سلم من تلاميذ ورواة بشار. فجاء بعض اخوان سلم يشفعون لسلم عند بشار، فجاءوا إليه فقال لهم: كل حاجة لكم مقضية إلا سلما، إلا هذا الرجل. قالوا ما جئناك إلا في سلم، ولا بد من أن ترضى عنه لنا. فقال أين هو الخبيث؟ فظهر، قالوا ها هو ذا. فقام سلم إليه وقبل رأس بشار المرد ومثل بين يديه، وقال يا أبا معاذ خريجك وأديبك. فقال يا سلم، من الذي يقول من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفاتك اللهي؟ فقال أنت يا أبا معاذ، جعلني الله فداءك. قال فمن الذي يقول من راقب الناس ما تغمن وفاز باللذة الجسور قال خريجك يقول ذلك، يعني أنا. قال هذا الكلام سلم. قال أفتأخذ معاني التي قد عنيت بها وتعبت في استنباطها فتكسوها ألفاظا أخف من ألفاظي حتى يروى ما تقول ويذهب شعري، لا أرضى عنك أبدا. إن أخذت المعاني التي قلتها وتضعها في شعرك بألفاظ أخف حتى يسهل حفظه على الناس فيذهب شعري وينساه الناس، فظل يعني يقوم ويتضرع بشار حتى رضي عنه. هذا النوع ما اسمه؟ مسخ. مسخ، نعم. النوع الثالث يسمى السلخ. السلخ وهو أن يأخذ المعنى فقط دون أخذ شيء من اللفظ. إذن النسخ والمسخ، والثالث السلخ، أن يأخذ المعنى دون أخذ شيء من اللفظ. مثاله أبو تمام قال هو الصنع إن يعجل فخير وإن يرث، فلا الريث في بعض المواضع أنفأ. فجاء أبو المتنبي وقال ومن الخير بطء سيدك عني، أسرع السحب في المسير الجهام. فهنا أخذ المعاني التي في بيت من؟ في بيت أبي تمام، ذكر العجل فذلك خير، وإن تأخر فذلك قد يكون أنفع. فأخذ هذا المعنى وضعه في أبيات. هذا سلخ، هذا سلخ. أما السرقات غير الظاهرة المراد بالسرقة غير الظاهرة أخذ المعنى مع تغيير فيه. انتبهوا، هو أخذ المعنى مع تغيير في المعنى أيضا، لا علاقة لنا باللفظ. فلهذا يسمونها سرقة غير ظاهرة، يسمونها سرقة غير ظاهرة. من أنواعه النوع الأول أن ينقل المعنى إلى محل آخر. أنا قلت عليكم اليوم لكن خلاص ما بقي شيء. النوع الأول أن ينقل المعنى إلى محل آخر. مثال أن ينقل المدح إلى الهجاء، في البحتري قال سلبوا فأشرقت الدماء عليهم محمرة فكأنهم لم يسلبوا. هذا قول من؟ البحتري. المتنبي بعده يقول يبس النجيع عليه وهو مجرد من غمده فكأنما هو مغمد. ما الذي جرى؟ المتنبي أخذ نفس المعنى، يبس النجيع يعني الدم، يبس النجيع عليه وهو مجرد. في الأول يقول فأشرقت الدماء عليهم، فهنا المتنبي جعل الكلام على السيف، جعل الكلام على السيف، ولكنه أخذ الفكرة من البحتري عليكم السلام. من الأمثلة النوع الثاني عفوا أن يتشابه المعنيان، أن يتشابه المعنيان. المتنبي يقول: فصبعهم وبسطهم حرير، ومساهم وبسطهم تراب. البسط كانت حريرا في الصباح، ثم مساهم وبسطهم تراب. ومن في كفه منهم قناة، يعني رمح، ومن في كفه منهم قناة كمن في كفه منهم خضاب. الذي في كفه رمح مثل الذي في كفه حناء خضاب. هذا كلام المتنبي. المتنبي من أين أخذ الكلام؟ من قول جرير. المعنى أخذه من قول جرير. قال جرير: فلا يمنعك من أرب لحاهم سواء ذو العمامة والخمار. أين التشابه؟ أين التشابه؟ من الذي يكون في كفه خضاب؟ حنا من؟ ها يا أبا حسان، المرأة. الرجل لا يختلط، الرجل لا يختلط. ومن الذي يحمل الرمح؟ من الذي يحمل الرمح؟ الرجل. الإخوة يبدو أنهم ذهبوا. فهو يقول إن رجالكم صاروا كنسائكم، هذا الذي يريد. وأخذ هذا المعنى من المعنى الذي ذكره جرير: فلا يمنعك من أرب لحاهم سواء ذو العمامة. من الذي يلبس العمامة؟ من الذي يلبس العمامة؟ الرجل. ومن الذي يلبس الخمار؟ الغطاء الذي يسدل على الوجه والجلد، المرأة. فيقول إن ذي العمامة مثل ذات الخمار. نعم. منهم يذكرون ما هو الأبلغ، هذا وهذا أو نحو ذلك. هذا النوع من أنواع هذا الأمر، هو السرقة غير الظاهرة. ثم ذكر الاقتباس، قال: واقتباس ينقل، ومنه تضمين وتلميح وحل، إلى آخر ما ذكر. الاقتباس، الاقتباس معروف، عندما قال القائل: لأن أخطأت في مدحك فما أخطأت في منعي، لقد أنزلت حاجاتي بواد غير ذي زرع. هذا اقتباس. من أين أخذ الكلام هذا بواد غير ذي زرع؟ من القرآن. هذا يسمى ماذا؟ اقتباسا. هذا يدخل في السرقات، لكن ليس كله معيبا، ليس كل هذا من المعيب. والأمثلة على الاقتباس كثيرة، الأمثلة على الاقتباس كثيرة. أحيانا عندنا فن آخر يسمى التضمين، يعني أن ينقل بيتا من أبيات أو من شعر الآخرين يضعه في أبياته. الشاعر الذي قال: إذا ضاق صدري وخفت العدا، تمثلت بيتا بحالي يليق، فبالله نبلغ ما نرتجي وبالله ندفع ما لا نطيق. هذا البيت الذي في البيت الثاني، هذا ليس من كلامه. يقول: إذا ضاق صدري وخفت العدا، تمثلت بيتا بحالي يليق. هذا البيت لغيره، نقله في شعره. هذا يسمى ماذا؟ إيش يسمى؟ يسمى تضمينا، يسمى تضمينا. هناك أمر ثالث وهو التلميح. التلميح، ما هو التلميح؟ أن يشير المتكلم إلى قصة من غير ذكر المشار إليه. قول أبي تمام: فوالله ما أدري أحلام نائم ألمت بنا أم كان في الركب يوشع. من يوشع هذا؟ الحديث المشتهر: إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس. هذا الحديث أصله في صحيح مسلم، أصله في صحيح مسلم بدون ذكر اسم النبي، وجاء بروايات فيها ذكر يوشع، جاء ذكر يوشع. فهنا يقول: فوالله ما أدري أحلام نائم ألمت بنا أم كان في الركب يوشع. فهنا أشار إلى القصة بتلميح، لم يذكر المشار إليه، ما ذكر ما القصة. طيب، ثم بعد ذلك انتقل الناظم إلى ذكر البيت الأخير، قال: براعة استهلال انتقال حسن الختام وانتهى المقال. يقول: براعة استهلال انتقال، براعة الاستهلال، براعة الاستهلال تكون في الابتداء، إذا كان أول ما يسمعه الإنسان من الكلام عميقا فإن ذلك له تأثير كبير على السامع. يعني مثلا في أول سورة الرحمن قال الله جل وعلا: الرحمن آية، الابتداء بكلمة الرحمن لا شك أنه من براعة الاستهلال. لماذا؟ لأن فيه تشويق إلى الخبر الذي سيأتي. الرحمن مبتدأ صح ولا لا؟ الرحمن مبتدأ، ما خبره في تشويق؟ تشويق، فيستشرف السامعون ما الذي سيأتي بعد ذلك. وقيل إن الابتداء بكلمة الرحمن في هذه السورة، لأن ما معنى الرحمن؟ الرحمن الذي يوصل رحمته إلى عباده، وسورة الرحمن فيها تعداد للنعم وآلاء الله، حتى كررت فيها: فبأي آلاء ربكما تكذبان. كم مرة؟ 31 مرة. سورة تكرر هذا المعنى. وذكر أيضا الانتقال، الانتقال، والانتقال أن ينتقل مما ابتدأ به الكلام إلى مقصود الكلام، ابتدأ ببداية ثم انتقل إلى المقصود من الكلام، هذا يسمى ماذا؟ يسمى انتقالا. خلاص، فهمنا معنى الانتقال؟ أن ينتقل من بداية الكلام إلى ما يريد الكلام عليه، من الاستهلال إلى المضمون. قال في آخره: حسن الختام وانتهى المقال، أن يحسن ختام الكلام الذي يتكلمه، أن يحسن ختام الكلام الذي يتكلمه، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يحسن لي ولكم الختام، وأن يجعلنا ممن يخرج من هذه الدنيا يلفظ شهادة أن لا إله إلا الله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن انتفع بهذا العلم. وأعتذر عن الإطالة في هذا اليوم، بإذن الله تبارك وتعالى لقاؤنا في الأحد، يوم الأحد القادم، منتقلين إلى علم جديد. الحقيقة أنني متردد بين أن يكون المتن القادم في، يعني أن يكون الدرس القادم في متن اللغة، ما تشرح لامية العرب للشنفرة في 68 بيتا، أو أن نترك لامية العرب ومتن اللغة وننتقل مباشرة إلى مصطلح الحديث. أنا بالحقيقة في حيرة من أمري، لكن أردت أن نعجل قليلا، نسير البرنامج بسرعة أكبر، فليتكم يعني تشيرون علي، ليت الإخوة يبعثون إلي ما يشيرون به في هذا الأمر، وإن كان هناك مما يؤيد قولهم كذا. يعني ميسر يقول لمية لأن لم ندرسها من قبل، وهو يحب الغرائب يبدو، شيء غريب يريد أن يدرسه. لو لابد سندرس المصطلح إن شاء الله عز وجل، لكن هل المعنى أن نبدأ ندرس المصطلح ونترك اللامية؟ نعم، الميزة في اللامية أننا سنطبق عليها الصرف والنحو والبلاغ. الميزة في اللامية لامية العرب للشنفرة أننا سنطبق عليها الصرف، ما درسنا الصرف في النحو وفي البلاغ، هذه ميزة اللامية. لكن لعل إن شاء الله تعالى خير الله تبارك وتعالى. والإخوة لو كان لديهم أي تعليق، الإخوة والأخوات طبعا، من لو تعليق أو رأي فليكتبه. وأعتذر مرة أخرى عن الإطالة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.